آخر آخر صح. آخر شيء هذا استعمل اللام في مثل ماذا مثلا؟ لاحظ يعني أهل الجنة عندما قطعوا الطريق وصلوا الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا لهذا الله ما كنا لنهتدي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هاي غايتنا احنا في الدنيا لأنه راح ينجينا من الآخرة هو ينجينا هذا. أحسنت جيد. هذا آية لام للتعليل راح يصير والغاية آخر الشيء آخر الوظف. إذن هي مراحل أصلا هي مراحل نجملها سيدي البعيد يحتاج إلى اللي وصل يحتاج هداية الطريق نفسه سليم. فتكون لمن فيه ولمن ليس فيه تمام ولهذا يتعدى بنفسه أو بحرف الجر لا بأس. آخر شيء الهداية الأخيرة اللام هي الغاية المنتهى. إذن قد يكون المعنى العام واحد لكن الفوارق الموجودة بخصوص هذا الحرف وذاك يؤدي إلى فوارق دلالية وبيانية موجودة بالآية.